بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هي أولى حلقات في ظلال آية. هذا البرنامج يسلط الضوء على بعض الحكم البالغة والفوائد والآداب التي جاء بها القرآن الكريم. يعني نختار آيات معينة محددة، وكل الآيات كريمة وكلها فيها من الحكم وفيها من الآداب وفيها من التوجيهات، ولكن نسلط الضوء في 30 حلقة إن شاء الله على آيات محددة نتكلم عن مضمون الآية أو بعض الأحكام المتعلقة بهذه الآية، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والجانب الأسري والجانب السلوكي والعملي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذا البرنامج اللي هو برنامجكم في ظلال آية. في هذه اللحظات فيما تبقى من الوقت نتكلم عن آية في ظلال آية جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله يدعو إلى العدل ويدعو إلى الإحسان. الإحسان أن تصل إلى مرتبة عليا أو غاية العطاء وغاية البذل والنفقة، فهذا هو الإحسان. فالله دعانا، إن الله يعني يدعو الناس ويأمر الناس بالعدل والإحسان، فربط بين العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولماذا جاء هنا يعني بالقرابة وبالأرحام إيتاء ذي القربى؟ حتى يكون الإنسان أولا يعدل في قرابته، ثانيا يحسن إليهم، إلى ضعيفهم، إلى فقيرهم، إلى الغارمين منهم. فإذا لا تنسى أقاربك في الإحسان، فالله سبحانه وتعالى أحسن إليك فأنت تحسن إلى غيرك. وإذا أردت أن تدوم عندك النعمة فأحسن إلى الآخرين، لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الإحسان كما أحسن إلينا. وإياكم الابتعاد عن الإحسان أو البخل والأثرة. فالله يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا الخطاب وجهه الله سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى قارون، كما في سورة القصص، الذي آتاه الله عز وجل أموالا عظيمة ما صارت ولا لأحد، لا من قبل ولا من بعد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. لا يشترط أن تدفع كل أموالك، ولكن لو دفعت الزكاة وما زاد عنها فهو خير وبركة. أن تحسن إلى الجيران، تحسن إلى الضعفاء، تحسن يعني حتى قضية صلة الأرحام. إن الله يعني يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى إذا كان محتاجا أحسن إليه، أما أنك تزوره وهو محتاج ولا تعطيه فأنت ما أحسنت إليه ولا يعتبر لك هذه الصلة. فإذا إذا أتاك الله المال أول ما تبادر إلى الجيران، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هني ما نساهم الله عز وجل، جعلهم معك، فكن عادلا بينهم وأيضا كن محسنا لهم، بإذن الله يزيد عندك الخير ويزيد عندك الفضل، وسيحسن الله إليك إن شاء الله في حياتك وفي قبرك وفي بعثك يوم القيامة، ويحسن إليك حسن الآخرة هي الجنة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.